وصلت بيونغيانغ يوم الحادي والعشرين السبت على متن الطائرة والقطار وفود البلدان العديدة مثل ألمانيا ورومانيا، سنغافورة، الصين، إيران، فيتنام، تايبيه الصين للمشاركة في معرض بيونغيانغ الدولي الرابعي 19 للسلع. قبل ذلك وصل بيونغيانغ الوفد الإيطالي